بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين أجمعين: المقدمة الأولى فيها 12 بابا. ذكرنا في المرة الماضية أنه سيفتتح الكتاب بمقدمتين: مقدمة في علوم القرآن وما يحتاج إليه التفسير، ومقدمة أخرى في ألفاظ القرآن ومفرداته. فبدأ في المقدمة الأولى بذكر الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيبه وتعشيره وذكر أسمائه. فهذه أشياء تتعلق بالمصحف، بالقرآن المكتوب في المصاحف. ففي المصحف يوجد نقط، ويوجد شكل، ويوجد تحذيب وأجزاء. هذه الجزء الأول. الجزء الثاني، الجزء الثالث، أيضا نقط الحروف المهملة والمعجمة. اللغة العربية لم تكن منقوطة، فكانت الحاء والخاء والجيم رسما واحدا، والدال والذال رسما واحدا، والراء والزاي رسما واحدا، سين شين رسما واحدا. فنقطت الحروف المعجمة التي هي مثلا الخاء، الذال، الشين، الضاد، الغين ونحو ذلك. فيتحدث عن هذه الأشياء في هذا الباب. فقال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة، إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله. يعني هناك من القرآن ما نزل بمكة، ومن القرآن ما نزل بالمدينة. فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة، على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة. والقول الأقوى أنه كان ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم، منها 10 بالمدينة، ومنها 13 بمكة. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقة، فيضم عليه الصلاة والسلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. يعني هناك سور تنزل من أولها إلى آخرها في وقت واحد، وهناك من السور الطويلة ما ينزل بعضها وتنزل الآية والآيتان منها، وهكذا. وأول ما نزل عليه من القرآن صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق، يعني أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. والمزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح أنه صدر سورة العلق: اقرأ. وصدر سورة العلق اقرأ القراءة هنا بمعنى التلاوة، يعني اقرأ ما سأقوله لك، وليست القراءة بمعنى المكتوب، القراءة من المكتوب. اليوم كثير من الناس يقول أمة اقرأ لا تقرأ، يعني من أجل أن يشتري الناس الكتاب فيكتب لهم أمة اقرأ لا تقرأ. ليس المراد بالقراءة إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس المراد بالقراءة القراءة من الورق، المراد بالقراءة تلاوة المحفوظ. فما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ؟ إما هذا استفهام، ما أنا بقارئ ماذا أقرأ، أو هو نفي، لا أحفظ شيئا أقرأه أتلوه عليك. فهذا أول ما نزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع، يعني الذي يأتيه الحال الشديد يغطي نفسه يختبئ من حالة الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل. فهذا أول ما نزل من القرآن اقرأ، ثم المزمل والمدثر. وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا اختيار المصنف، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. ما هي الآية التي قبلها؟ يا أيها الذين آمنوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم بعدها آية الربا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب، منهم كتاب مطلقا ومنهم كتاب للوحي، فهؤلاء الكتاب كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم فيكتبون ما ينزل في صحف متفرقة، يعني شيء من الصحف من اللخاف من الأكتاف، أكتاف الإبل تكون شرائح رقيقة ومنها شرائح حجرية رقيقة ومنها ورق ومنها أشياء مختلفة، فهذه لم تكن مجموعة، يعني عند كل كاتب يوجد شيء منها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير. هذا الأثر ضعيف ولوائح الوضع عليه ظاهرة. كونه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا كونه على ترتيب النزول. فلما قتل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، يعني في حروب الردة، قتل جماعة من الصحابة قراء، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. إذن هذا جمع، الجمع الأول جمعه الصديق رضي الله تعالى عنه، جمع تلك الصحف التي كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في مكان واحد وبقيت عنده. ثم لما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه كانت عنده، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءته لببه بردائه، لببه يعني مسكه من لبته من ثوبه فيما يقابل لبته، اللب موضع الحلق، أمسكه قال من أين لك هذا؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا كان سعة وكان تيسيرا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم لهجات مختلفة، كانت لهم ألفاظ مختلفة، فلما انتشر الصحابة في الأمصار كل صحابي يقرأ على القراءة التي سمعها أو قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف، أي اختلاف يوجد، يبدأ صغيرا ثم ماذا يحصل فيه؟ يتوسع، يتوسع إلى أن يصل كل طرف إلى ما لا يلتقي مع الطرف الآخر أبدا. فإذا كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العلم ومن المعرفة ومن الدين ومن الخلق ما يكون به اختلافهم مجرد اختلاف في العلم ليس اختلافا في النفوس، هذا في جيل الصحابة، لكن إذا جاء الجيل الذي بعدهم سيقول هؤلاء نحن الصواب وأنتم الخطأ، الجيل الثالث سيقول نحن الصواب نحن الحق وأنتم الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ سيأتي الجيل الرابع يقولون نحن الإسلام وأنتم الكفر، فينتقل الأمر من اختلاف إلى حق وباطل، إلى هدى وضلال، إلى كفر وإيمان. هذا في كل المسائل، فكان من أول الأمور في هذا ألفاظ القرآن وتلاوة القرآن، فحصل اختلاف بين الصحابة والتابعين، وخاصة أين؟ في الأمصار النائية، يعني في البلدان البعيدة، في البلدان التي يوجد فيها العلم ويوجد فيها العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا تحصل هذه الأشياء. أين تحصل المشكلات؟ في الأماكن النائية. لذلك صاحب كل هوى، صاحب كل بدعة، صاحب كل ضلالة يبحث عن المجتمعات التي لا يوجد فيها العلماء لينشر فيها هواه أو بدعته أو ضلالته، ويهرب من الأماكن التي يوجد فيها العلماء، لأن ضلاله وهواه وبدعته سيظهر. ففي الأماكن النائية يمكن، مثل ما يفعل شياطين الإنس هؤلاء، أيضا شياطين الجن إبليس يفعل هذا أيضا، يذهب في الأماكن المشكلة، في أماكن المحن، في أماكن الشدة، إلى معسكرات القتال. فوصل الخبر إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من أذربيجان أن هناك اختلافا في قراءة القرآن، فأشار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين بجمع الناس على مصحف واحد، خيفة من اختلافهم، يعني خيفة من نتائج اختلافهم. الاختلاف بدأ وبدأت صور له، قال أدرك الأمة قبل أن يختلفوا، يعني قبل أن يتطور الخلاف من مجرد الخلاف النظري إلى خلاف في القلوب وخلاف فيما وراء ذلك من الأشياء. فانتدب لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وجعل معه 3 من قريش. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنصاري، ومعه 3 من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية. وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، يعني باللفظ الذي تقرأ به قريش. فكانت هذه اللجنة هي أول لجنة علمية في الإسلام، هذه لجنة نسخ المصحف. وجعلوا المصحف الذي كان عند حصة إماما في هذا الجمع الأخير الذي جمعه الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة، تحرق بالنار، تخرق يعني تمزق بحيث يزول إمكان قراءتها. هذه المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله تعالى عنه قيل إنها 5 وقيل إنها 7، فأرسل مصحفا، طبعا مصحف في المدينة، ومصحف شخصي له، ومصحف في مكة، ومصحف في البصرة، ومصحف في الكوفة، ومصحف في الشام، وقيل مصحف في البحرين أو في عمان. فهذه المصاحف كانت أصول المصاحف في العالم الإسلامي، وكان في العالم الإسلامي كله 5 مصاحف أو 7. الآن يبكي الناس: ما في مصاحف، أرسلوا لنا مصاحف. في أماكن بعيدة نائية ماذا يقال؟ أرسلوا لنا مصاحف. الناس تقتل وتقصف وتذبح وتسفك دماؤها، يرسل إليهم 10,000 مصحف. طيب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم 5 مصاحف، فتحوا العالم، فتحوا الدنيا. إذن طريقة التفكير مختلفة، طريقة الفهم مختلفة. فالآن الاهتمام بالمصاحف على حساب مصاحف القلوب. المصحف هو ورق، وأيضا في القلب مصحف آخر الذي ينتفع من المصحف الذي في الورق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عصره مصاحف، أين مصاحف هذه الأمة؟ مصاحف الأمة أين؟ في قلوبها. لذلك ورد من صفة هذه الأمة في الكتب السابقة، يعني في التوراة وفي الإنجيل، مصاحفهم في صدور، في صدورهم، مصاحف هذه الأمة في صدورها. لذلك إلى يوم الناس هذا الأمة تتعبد الله تعالى بالقرآن وتسمعه عن ظهر قلب. فهذه المصاحف العثمانية كان يرافقها قراء لها، فانتشرت مدارس القراءة في البصرة، في الكوفة، في المدينة، في مكة، في الشام ونحو ذلك. وبقيت بعض هذه المصاحف في عصور إلى عصور مختلفة، ومنها المصحف الشامي. المصحف الشامي كان محفوظا في بلدة اسمها طبرية. طبرية هذه على بحيرة بين فلسطين وبين الأردن، يوجد نهر اسمه نهر الأردن، في أعلى هذا النهر بحيرة، هناك مدينة اسمها طبرية، كان فيها المصحف الشامي الذي أرسله عثمان رضي الله عنه إلى بلاد الشام. في 100 نقل هذا المصحف من طبرية إلى دمشق، فوضع في مسجدها الجامع عند محرابه، كان يفتح في كل جمعة أو في كل مناسبة، يعني كان له مكان بحيث يراه الناس. بقي هذا المصحف في جامع دمشق إلى 1300، يعني قبل كم عاما؟ قبل 35 تقريبا أو 25، في تلك السنة احترق المسجد كله بما فيه، فكان من جملة ما ذهب المصحف العثماني، احترق. ظهر في بعض البلاد مصاحف تنسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، بعضها يثبت عدم صحته، خطه من خطوط القرن الثالث الهجري، من خط القرن الرابع الهجري، علماء الخطوط يعرفون أن هذا الخط لا يمكن أن يكون في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. هناك مصاحف قديمة أقدم من هذا، لا يوجد شيء يثبت القطع بعثمانيته. من أشهر هذه المصاحف مصحف طشقند، مصحف طشقند، مصحف في بلاد ما وراء النهر، كان يوجد في تلك البلد، لما جاء الشيوعيون حملوه أخذوه إلى لينينغراد، إلى بلدة أخرى، وضعوه في متحف، ثم بعد 20 أو 30 صار هناك الإدارة الدينية، انفرجت الأمور قليلا فيما كان يسمى اتحاد سوفيتي، فطالبوا بالمصحف، فرجع المصحف ناقصا، كان كاملا، فسرق منه صحائف كثيرة. طبعا هذا يسرق يعني لقيمته الأثرية، قيمته التاريخية، فيأتي مثلا مدير المتحف يسرق صفحتين، يأتي وزير يسرق صفحتين، يأتي فلان يسرق صفحتين، وهكذا وصل منه يعني تقريبا ثلثه أو أكثر بقليل إلى طشقند، رجع موضوع هناك، وصور عن تلك النسخة صورا يعني كما هي. في طوبكبي هنا يوجد مصاحف كثيرة منسوبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن كما قلنا بعضها يثبت عدم صحته، بعضها الله أعلم بحاله. وهناك قضية عاطفية، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما استشهد نزل من دمه على المصحف عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوجدت مصاحف كثيرة في العالم الإسلامي يوجد حمرة عند تلك الآية، ويزعم أن هذا مصحف عثمان، أن هذا مصحف عثمان. هذه أشياء يعني علماء التاريخ والخطوط يعرفون أن بعضها مصنوع في عصور متأخرة. طيب، قال فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، هذا اختيار المصنف، وبناه أيضا على ما ذكره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمعه في صحف غير مرتب السور، هذا اختياره. لكن اختيار غيره أن عثمان رضي الله عنه تبع ترتيب مصحف أبي بكر، وترتيب مصحف أبي بكر توقيفي، وهذا الذي عليه الأكثر. ما الذي دفع بعض العلماء إلى أن يقولوا إن الترتيب من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ يقول هنا وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. الآثار ليست واردة في النص على أن الترتيب ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار واردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا سورة النساء قبل سورة آل عمران، فقالوا إذن هذا الترتيب ليس توقيفيا. لكن هناك آثار أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يضعوا الآية في موضعها من السورة. فالأرجح والله تعالى أعلم أنه الترتيب توقيفي، ترتيب المصحف توقيفي. وأما نقط القرآن وشكله، النقط كما قلنا الحرف المعجم يوضع له نقطة من فوق أو من تحت، والشكل الفتحة والضمة والكسرة. كلام العرب كان يكتب بلا نقط وبلا شكل، لذلك كان من يأخذ علمه عن الصحف يظهر أمره، مثلا يا أبا عمير ما فعل النغير، فيأتي يقرأه يا أبا عمير ما فعل البعير. البعير والنغير نفس الرسم، لكن البعير كبير جدا والنغير طائر صغير. فمن هنا يعرف العلماء من أخذ علمه سماعا ومن أخذ علمه عن الصحف. فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحذيبه. التحذيب الجزء الأول، الحزب الأول، الحزب الثاني. القرآن 60 حزبا في 20 جزءا. وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر بفتح الميم يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي، وكانوا يضعون النقط بغير لون والشكل بغير لون، يعني المصحف بالسواد مثلا، النقط بالحمرة، الشكل بلون آخر. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. في بالمغرب يقال ثمن، ويوجد عشر، هذا يختلف باختلاف البلدان والأمصار. وأما أسماؤه، أسماء القرآن، فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما سمي به صفات لا أسماء. هذه أسماء، الباقي هي صفات، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك. هذه الأسماء أخذها من أين؟ من القرآن نفسه. فأما القرآن فأصله مصدر قرأة، ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان فمصدر أيضا، معناه التفرقة بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله ومن التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز سورة، وترك الهمز سورة لغة قريش. والسورة هي عدد من الآي، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الحجر. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن آي وسور، السورة مجموع الآيات. الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. إذن على هذا القول الواضح، المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة، بغض النظر عن المكان الحقيقي لنزوله. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أين نزلت؟ بعرفة، وعرفة عند مكة، قرب مكة، لكنها معدودة في المدني، هذا أقرب الأقوال. وتنقسم السور ثلاثة أقسام: قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة يعني التوبة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادل والمجادلة والحشر والممتحنة والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن يعني الفاتحة، والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر السور. إذا حصر الأقل وقال كل ما عداه مكي، فهنا تظهر السور المدنية كأنها قليلة، هي قليلة العدد لكنها كثيرة الآي، آياتها كثيرة طويلة، سورها السورة طويلة. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية، فيكتب في بعض المصاحف مطبوعة بمصر قديما مكية إلا الآية كذا وكذا فمدنية، مدنية إلا الآية كذا وكذا فمكية. وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين، طبعا العقائد الإيمانية بين الشرك وبين التوحيد، وليست في ما نسميه الآن علم العقيدة مما يمتحن الناس به. هذا الذي يمتحن الناس به الآن ما أنزل الله في الامتحان به من سلطان، وأغلبه مسائل لم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. فامتحان الناس في عقائدهم هذا ابتداع، ومن أفتى بأنه ابتداع؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. جاءه رجل جاف يسأله عن الاستواء، استواء الله تعالى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السائل يسأل سؤالا ما يمتحن، لو كان يمتحن كان الإمام مالك يعني لم يجبه بما قبل هذه الجملة. الإمام مالك رجل جليل، رجل صاحب هيبة، ما يأتي واحد يمتحن الإمام مالك، هذا مجرد سائل. فقال: السؤال عن هذا بدعة، وأمر به: وما أراك إلا مبتدعا فاخرج من هنا. فالذي يأتي يسأل الناس عن هذه المشاكل، عن هذه المسائل، عن هذه الأشياء، ويوهم نفسه أنه صاحب عقيدة وأنه يدافع عن العقيدة وأنه يهمه أمر العقيدة، هذا مبتدع، لأن هذه المسائل لم تكن هي المسائل التي نافح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بمكة والتي كان يجادل المشركين بها. هذه مسائل كلامية اختلف الناس بها بعد الصدر الأول، ويعني تنطع بها بعض الناس يمنة وبعض الناس يسرة. فإذا سمعتم كلمة عقائد ليس المراد بها الأشياء التي يهتم بها بعض الناس اليوم، العقائد هي العقائد الأصلية التي تنقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى الإيمان. أيضا الشرك، ليس الشرك قبور، ليس الشرك تمائم، ليس الشرك هذه الأشياء، هذه تفاريع. أصل الشرك أن تدعو مع الله إلها آخر، أن يزعم إنسان أن كذا إله من دون الله، أن يعبد من دون الله غير الله. أما بعض الأفعال التي يختلف فيها، يراها بعض الناس شركا، يراها بعض الناس كذا، هذه الأفعال أيضا ليست هي محك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك عرس، عرس ما معنى عرس؟ فرح، زواج. فكانت جارية تقول فيما تغني: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها صلى الله عليه وسلم: كفي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين، يعني قولي قصيدة مثل التي كنت تقولين، لا تقولي هذا الكلام. هل قال لها أن أشركتي؟ ما قال لها أشركتي. فبعض الناس الآن أول ما يسمع كلام من هذا النوع يحكم على قائله بالشرك، هذا استعجال، هذا مجيء إلى الفروع قبل الأصول. ننظر الآن في أصل الإيمان وفي أصل التوحيد وفي أصل الدين وفي أصل اليقين، وننظر في أصل الكفر وفي أصل الشرك وفي أصل الضلال. فهذا الذي نزل بمكة أصل الأشياء، ليس هذه الفروع والتفاصيل الدقيقة التي يكون بعضها أحيانا على خلاف ما يقول هذا الشخص، يعني الذي يسميه شركا يكون قربة إلى الله تعالى، لكن هو يسميه شركا لضيق أفقه، لضيق نظره، لضيق فهمه، لضيق فقهه ونحو ذلك. فلما يرد في كتب العلماء رحمهم الله كلمة العقيدة لا تفهم مباشرة ما يصنعه بعض صبيان العصر في كلمة العقيدة. العقيدة هذه أصل الدين، أصل اليقين، أصل الإيمان، أصل الإسلام، الفارق بين الجنة والنار، الفارق بين الدخول في الملة والفارق بين الخروج منها. هذا أمر صعب جدا. هذا مثل الجنسية. الآن الجنسية كل إنسان في الدول الحديثة له قيد في بلده، هذا جنسيته كذا. هذه الجنسية رئيس الدولة لا يستطيع أن يخرجها من إنسان إلا بقانون، ولا يستطيع أن يعطيها لإنسان إلا بقانون. ليست هذه هكذا أمرا فوضويا. دخول الشخص في الإسلام، خروجه من الإسلام مثل هذه الجنسية، ليس بيد أي إنسان. أو أي شيء تفعله الآن في المجتمع تسحب منك الجنسية، لا، ليس بهذا. هذا يحصل في دولة لا قانون فيها. الدول التي ما فيها قانون هذا سهل، يعطون 2000 شخص جنسية ويأخذون 2000. أما في دولة القانون هذا صعب، لا يمكن. هذا يحتاج إلى أشياء قوية وإثباتات قوية. إدخال الناس في الإسلام وإخراج الناس من الإسلام ليس بيدك ولا بيد أحد من الناس، هذا أمر خطير جدا. لذلك من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فاستطردنا إلى هذا الكلام لقوله أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد. العقائد يعني أصل التوحيد دون الأشياء الفرعية الجزئية التي يتحدث بها اليوم. والرد على المشركين. وفي قصص الأنبياء، إذن هي في ترسيخ الإيمان بالله عز وجل والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية. إذن هنا في القرآن بناء، لما نزل القرآن بنى في الناس عقائدهم، وبعد ذلك أمرهم بالأحكام. أما إذا أمر الناس بالأحكام وهم لا عقيدة عندهم، هل يصلح المجتمع بذلك؟ لا يصلح المجتمع بذلك، وإنما يكون النفاق. النفاق يأتي عندما تفرض شيئا على الناس وهم لا يعتقدونه، فخوفا منك يفعلون ما تقول لهم. هل هذا مراد الله أن يكون الناس منافقين؟ الله تعالى مراده من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. الخروج من الظلمات إلى النور هل هو بمجرد العمل؟ الخروج، خروج الإنسان مثلا، إنسان غير متدين لا يحمل الإيمان الكامل في قلبه، عنده أصل شهادة التوحيد الذي به دخل في الملة، يعني عنده هوية أنه مسلم تمام، لكن دينه ضعيف جدا. حملته من الشارع وأدخلته إلى المسجد ليصلي، صلى وهو جنب، هذه الصلاة مقبولة؟ يقبل الصلاة من الجنب؟ لا يقبل الصلاة من الجنب. طيب أنت أخرجته من الضلال إلى الهدى، إلى صراط العزيز الحميد، ما خرج، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة باطلة. طيب واحد آخر ليس جنبا لكنه يعني دخل مكرها، الناس تصلي وهو ينظر أو ينظر يخاف هل هنا أحد يراني، هنا أحد يراني، لم يعقد نية الصلاة ولم يتلفظ بأذكار الصلاة ولم يقرأ شيئا في الصلاة، يفعل هكذا ركع سجد أوهم صورة الصلاة، هذا الإنسان خرج من الضلال إلى الهدى؟ ما خرج. إذن أنت بفعلك هذا ماذا فعلت؟ بنيت النفاق في المجتمع. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الطريقة، بنى قلوب الناس وبعد ذلك دعاهم إلى الهدى. طبعا كل مجتمع يبقى فيه أشخاص لا ينتفعون، هؤلاء وددت لو أني آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الكلام متى قيل؟ بعد كم سنة من الإسلام؟ هذا الكلام كان في المدينة بعدما جاءها المهاجرون الذين خرجوا من بيوتهم ومن أموالهم ومن تجاراتهم ومن أشيائهم وتركوا كل شيء لله وأتوا إلى بلد آخر، وبعد أن كان هناك الأنصار الذين آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في مجتمع شبه كامل، من بقي؟ بقي رؤوس النفاق، خمسة ستة من الناس، هذا يقصدهم صلى الله عليه وسلم بأعيانهم من غير أن يسميهم. هؤلاء ليسوا مجتمعا، ليسوا فئة من الناس، هؤلاء أشخاص معروفون. يحذرهم صلى الله عليه وسلم أني سأفعل كذا، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد تنبيه. إذن ليس هذا هو الطريق في إرغام الناس على الأحكام، إنما الطريق قبله أن تفتح القلوب بالإيمان، فلما تفتح القلوب بالإيمان تأتي الأحكام فيعمل الناس بها فيدخلون الجنة. المقصود من العمل بالدين ما هو؟ دخول الجنة أم العمل الصوري؟ العمل الصوري لا يدخل الجنة، العمل الصوري لا يدخل الجنة. طيب أنت ماذا تريد من الناس؟ عملا صوريا أم تريد أن تكون داعيا إلى الله؟ فهذا حتى يفهم بعض الشباب أن المراد من الدعوة إلى الله عز وجل فتح القلوب، بعد فتح القلوب تأتي هذه الأحكام، وأن إرغام الناس على الأحكام وقلوبهم مقفلة هذا ليس طريق الأنبياء، ليس هذا طريق الأنبياء ولا طريق المرسلين. فالسور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى. المجتمع المكي من كان فيه من غير المسلمين؟ كان فيه المشركون. المجتمع المدني كان فيه من غير المسلمين أهل الكتاب، في المدينة كان اليهود، وفي اليمن في أطراف الجزيرة العربية كان النصارى. وذكر المنافقين، أيضا المجتمع المدني فيه منافقون لأن الغلبة للإسلام، فيوجد أفراد، انتبهوا، أفراد، لا يوجد مجتمع منافق في المدينة، لا يوجد فئة منافقة، يوجد أفراد منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لو كانوا فئة أو كانوا مجتمعا لكانوا ظاهرين، لكن ليسوا فئة وليسوا مجتمعا، هم أفراد قلائل مبثوثين في المجتمع، أيضا لوائحهم تظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سماهم من الأمة، سماهم من الدين، لأن غير المسلمين يعتبرون هؤلاء من ضمن من؟ من ضمن المجتمع المسلم. وما أمر صلى الله عليه وسلم أن ينقب على قلوب الناس، فظاهرهم عوملوا بظاهرهم ولم يعاملوا بحقيقتهم. والفتوى في مسائل، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك آيات طويلة في بدر، آيات طويلة في أحد، آيات طويلة في الأحزاب، آيات طويلة في تبوك. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، خطاب المؤمنين نزل بالمدينة، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، في المكي أكثر، في المدني وقع قليلا، منه في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم على ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله تعالى وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله. إذن جملة القرآن ما المقصود منها؟ أن يدعو الخلق إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى وإلى الدخول في دين الإسلام. هذا المقصد يقتضي أمرين، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما هي العبادة؟ والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. لما يسمع الإنسان نداء ما الذي يبعثه على الاستجابة؟ هناك بواعث، مثلا أنت سمعت الآن نداء أخرج إلى مكان كذا، ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ هناك بواعث. فالقرآن ينادي الخلق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، ما الذي يبعث الإنسان على الاستجابة إلى ذلك؟ فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وهذا في سؤال جبريل عليه السلام، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا أصول العقائد، اعتقاده عبادة. وأحكام الأعمال قال فأخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ومثله أن تبيع وتشتري على ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتزوج وأن تطلق على ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر الأمور والأحوال. فهذه إذن هي العبادة، عقائد وأحكام شرائع. وإتقان العبادة يسمى إحسانا، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما البواعث عليها، البواعث على العبادة فأمران، وهما الترغيب والترهيب، الترغيب بالثواب والترهيب من العقاب، الترغيب بالجنة والترهيب من النار. إذن صارت مقاصد القرآن عقائد وأحكام وترغيب وترهيب، هذا مجمل مقاصد القرآن. وأما على التفصيل هذا الإجمال، وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد، المعاد يعني الآخرة، والأحكام والوعد والوعيد والقصص. علم الربوبية والنبوة والمعاد راجع إلى ماذا؟ إلى العقائد. والأحكام أحكام، والوعد والوعيد إلى الترغيب والترهيب، والقصص يستفاد منها في العقائد وفي الترغيب وفي الترهيب، لأن في القصص عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، وهذا كثير جدا في القرآن في السور المكية، إثبات وجود الحق عز وجل والاستدلال عليه بمخلوقاته. أفلم يروا؟ أفلم يسيروا؟ أفلم ينظروا؟ هذا يخاطب الله تعالى به الناس على اختلاف مستوياتهم. هذا الكلام يفهمه الأعرابي في الصحراء ويفهمه الفيلسوف في اليونان، هذا كلام يصلح لهذا ويصلح لهذا، لكن الأعرابي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى، والفيلسوف هناك أفلا ينظرون في الآيات الفلك ونحوه والأشياء التي لا يعرفها بسطاء العالم. فهذا خطاب لهذا وهذا خطاب لهذا. فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلق الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه. هذا من أكبر وأعظم الأدلة على وجود الخالق عز وجل الذي يعلمه جميع الناس. فمثلا لو أن إنسانا قال إن هذه الحجارة التي كانت، أين كانت هذه الحجارة؟ كانت في الجبال. هذه الحجارة فجأة هكذا فجأة من تلقاء أنفسها تقطعت عن جبالها فجأة، ثم طارت في الهواء فجأة، اجتمعت في هذا المكان أيضا فجأة، قفز كل حجر إلى مكانه فجأة، جاءت هذه الأخشاب فوقها صارت قبة. إذا سمع العاقل هذا الكلام ماذا يقول عن قائله؟ مجنون، كيف يمكن هذا البناء أن يحصل بدون بان؟ هذا مجنون. فعلى الأقل الآن أنتم تعرفون اسم المعمار الذي بنى هذا المسجد، ما اسمه؟ لا، سنان السليمانية. هذا المعمار لا يعرفه كثير من الناس، مختص يعرفه. طيب، عدم معرفة اسمه هل ينفي وجوده؟ لا ينفي وجوده. إذن فطرة الإنسان أن هذا المكان بناه معمار، يعرف اسمه لا يعرف اسمه، لكن ماذا يوجد؟ يوجد معمار بناه أكيد قطعا. من يخبره باسم المعمار؟ الأنبياء. الأنبياء يدلون الناس على الله. الإنسان بعقله يستدل على الله بمخلوقاته، لكن لا يستطيع أن يعلم أكثر من ذلك، لا يستطيع أن يعلم ما اسم المعمار، ما تاريخ البناء، ما كذا ما كذا، لا يعلمه من تلقاء نفسه. فيسأل الخبيرة العالمة العارفة فيقول بناه فلان في سنة كذا واستعمل كذا. هذا الكون هو بناء فيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار وفيه أنهار وفيه أرض وفيه سماء، يجب على كل عاقل أن يعلم أن لهذا الكون خالقا، هذا على كل عاقل. ثم الموفق من سأل الأنبياء عن ذلك الخالق. فلاسفة اليونان استكبروا، لا يريدون أن يخضعوا للأنبياء، قالوا نخضع لعقولنا، فجزموا أن لهذا الكون منشئا وخالقا، ثم تاهوا في معرفته فلم يصلوا إلى الله عز وجل. هذا من يعتمد العقل دون أن يقر بالوحي، لا بد من العقل ولا بد من الوحي. فهذا العلم موجود في كتاب الله تعالى، ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين. إثبات وحدانية الله تعالى في ذاته، أن الله عز وجل ليس ثالث ثلاثة، وليس سبحانه أجزاء وأبعاضا. وإثبات الوحدانية في صفاته، فلا يشاركه أحد في الخلق وفي الأمر. وإثبات الوحدانية في أفعاله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته، والتنزيه عما لا يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا علم الربوبية. وأما النبوءة فإثبات نبوءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على العموم، ونبوءة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، لأن هذا الكتاب هو معجزة له صلى الله عليه وسلم. وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، وهي ما ذكر منها في القرآن التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم. الملائكة وسائط بين الله عز وجل وبين أنبيائه، والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم. تأنيسه يعني تخفيف عليه مما يلاقيه من أذى المشركين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ونحو هذا. وكرامته والثناء عليه، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وأما المعاد يعني القيامة العودة في القيامة، فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه، والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك مما يتعلق بالآخرة. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم خمسة أنواع في كتاب الله تعالى: أوامر ونواه، واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. هذه الأحكام التكليفية التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. لا ينفك شيء في هذه الحياة أن يكون مندرجا تحت واحد من الأحكام الخمسة، لابد. أي شيء في الكون، في طبعا في ما يتعلق بالإنسان، إما أن يكون واجبا عليه أو محرما عليه أو مستحبا له أو مكروها له أو مباحا. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام. الصلاة واجبة وهي أفعال بدنية، الصيام واجب وهو أمر بدني. وما يتعلق بالأموال كالزكاة، عبادة مالية. وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، إن تنصروا الله ينصركم، ليظهره على الدين كله. ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. لذلك إذا قورن ما يوجد في القرآن من الوعد في الدنيا ومن الوعد في الآخرة، الوعد في الدنيا قليل جدا ومشروط، والوعد الآخر في الآخرة كثير جدا في القرآن. فلا تتعلق همة المسلم في كل همته بالدنيا، ما عند الله خير وأبقى. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها. الدنيا دار عمل ليست دار جزاء، فالمعاصي أين جزاؤها؟ في الآخرة. لذلك نرى أصحاب المعاصي في الدنيا قد يسلمون، قد لا يحصل لهم شيء، لكن قد يبتلي الله بعض الناس بأن يعاقبهم في الدنيا، هذا يحصل وليس بمضطرد، لأن الدنيا في الأصل دار عمل ليست دار جزاء. هناك بعض المعاصي الله تعالى أخبرنا أن لها جزاء في الدنيا، طبعا الجزاء الذي هو من عند الله غير العقوبة المقدرة. العقوبة المقدرة شرعا هذه راجعة إلى أين؟ إلى الأحكام، قطع يد السارق، جلد الزاني، هذا راجع إلى أين؟ إلى الأحكام. لا نقصد هذا، نقصد العقوبة العامة التي تأتي من الله عز وجل ليحاسب الإنسان، هذه ليست في الدنيا، هذه في الآخرة. لكن ورد في معصية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أين؟ في الدنيا والآخرة. إذن هذه المعصية بالذات نشر الفاحشة في الذين آمنوا عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله تعالى العافية. لذلك عندما تفشو الفواحش تأتي البلايا والعياذ بالله تعالى. وأوصاف القيامة وأهوالها: وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، لا تأتي آية وعد إلا ومعها وعيد. قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر، كما قيل: فبضدها تتبين الأشياء. والناس أيضا بعضهم يفهم إذا رغبته، وبعضهم يفهم إذا رهبته. بالترغيب ما يفهم بعض الأطفال، والإنسان كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. بعض الأطفال يأتي بالترغيب، تعال أعطيك كذا، يأتي. بعض الأطفال لا يأتي إذا رغبته، أضربك يخاف، يأتي. بعض الأطفال لا ترغيب ولا ترهيب، لا يفهم لا بترغيب ولا بترهيب. بعض الأطفال لا يريد ترغيبا ولا ترهيبا، مطيع. هكذا الخلق مع الله عز وجل، في خلق مطيع لا يحتاج ترغيب ولا ترهيب، وفي خلق عنيد لا يفهم لا بترغيب ولا بترهيب، وفي خلق يغلب عليه الرجاء يحب الترغيب، وفي خلق يغلب عليه الخوف يفهم بالترهيب. هكذا طبائع الناس، هذا موجود في الأطفال، والمجتمعات هي الأطفال بعد أن يكبروا. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم، كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين، يعني هذا غير الأنبياء، قصص الأنبياء معروفة، غيرهم أصحاب الكهف وذي القرنين. فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، مثلا خاصة من أكثر نبي ذكرت قصته؟ سيدنا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. لما؟ لأن ما جرى لتلك الأمة يجري لهذه الأمة، كل ما يمر به المسلمون الآن له نظائر من بني إسرائيل، لذلك كان يعني حياة موسى عليه السلام مع قومه كانت أسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكيف نحن هذه الأمة نرى إلى ما أمر به موسى عليه السلام فنقتدي به، نرى إلى بني إسرائيل ما فعلوا فنجتنبه. فنحن الآن مثل بني إسرائيل في التيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لما تاه بنو إسرائيل؟ لأنهم استكبروا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أو لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها قال رجلان إلى آخره، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم إيش الفاسقين. فالأمة عندما تنسى دينها وكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم تغرق في التيه، في هذا التيه كل إنسان يفهم الكتاب والسنة كما يريد. الآن نحن في تيه، كل واحد يعرف يقرأ ويكتب يقرأ في الكتاب والسنة ويقول هذا الكتاب والسنة، هذا هو حقيقة التيه. فنحتاج إلى من؟ إلى طالوت. مع وجود طالوت يأتي بعض الناس يقول أنى له الملك علينا، فلان لا يمثلني، عندنا بالعام يقال مثلك ضريب يخلع رأسك. هذا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، نبي من أنبياء بني إسرائيل يقول إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. مع ذلك وجاء طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا إلا مجتمع فاسد، مجتمع مليء بالأباطيل، مليء بالعلل، مليء بالأمراض. نحن الآن مثل بني إسرائيل، لكن بنو إسرائيل كانوا أحسن حالا. لما؟ إذ قالوا لنبي لهم فيهم معصوم. نحن الآن ما فينا معصوم يعيش، لكن نحن فينا كتاب الله وسنة رسوله، كل واحد يزعم الكتاب والسنة. إذن كيف نعرف حقيقة الكتاب والسنة؟ بطلب العلم حتى يكون لنا هذا المعصوم الذي نرجع إليه، نطلب العلم، ونطلب العلم من أبوابه، ما نطلب العلم من فوق الأساطيح، يعني من فوق إلى فوق إلى فوق، فنحن الآن في هذا التيه نحتاج إلى هدي نبوي يخرجنا منه إن شاء الله تعالى، حتى يأتي داود وقتل داود جالوت. فهذه القصص عن بني إسرائيل كثرت في كتاب الله تعالى ليست لمجرد القصص أو لمجرد ذكر الحوادث والوقائع، إنما هي تنبيه للأمة أنك ربما تمرين بهذا، فانظري ماذا تصنعين. الأول من الحكم في تكرار قصص الأنبياء أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى. فنجد قصة موسى عليه السلام هناك أمور في سورة لم تذكر في السورة الأخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الثاني أنه ذكرت أنبياء أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب، يعني أن يطيل في ذكر القصة، وفي مواضع على طريقة الإيجاز، يعني أن يقول كلاما قليلا لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين في الإطناب وفي الإيجاز. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد، فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فمن المقاصد بها إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الإهلاك، ومنها إثبات النبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد. هذه المعلومات لم يكن العرب في ذلك الوقت يعلمون عنها شيئا. العرب يعلمون إبراهيم عليه السلام، يعلمون موسى عليه السلام، لأن يوجد يهود في المدينة أن هؤلاء يتبعون رجلا اسمه موسى، يعلمون عيسى عليه السلام، الروم في الشام يتبعون هذا، لكن تفاصيل تلك الأديان وقصص أنبيائها ما كانوا يعرفون عنها شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في تلك البيئة وهو لم يخرج منها فيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ومنها يعني من ماذا؟ هذا ليس من أنواع من المقاصد. ومنها إثبات الوحدانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر، هذا تأتيه الصيحة وهذا يأتيه الطوفان وهذا يغرق في اليم ونحو ذلك من الأشياء. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقي من المشركين أذن، فيحتاج صلى الله عليه وسلم إلى تسلية، يعني إلى طمأنة له أن هذا الطريق مشى به الأنبياء قبلك وحصل لهم ما حصل لك وصبروا على أقوامهم وجاءهم نصرنا. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ.